الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة على سبيل الكسل والتهاون. وكنت قد ذكرت في اللقاء الماضي أظهر الأدلة من كتاب الله عز وجل، لنذكر الليلة إن شاء الله تعالى مثلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى، ورواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة بسند حسن عن مجاهد ابن جبر أبي الحجاج عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قلت له، قال له مجاهد: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: الصلاة. ووجه الدلالة هنا أنه ذكر الكفر المقابل للإيمان، وهذا إنما يكون في الكفر الأكبر المخرج من الملة. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين: لأن الكفر إذا أطلق ولم يوجد معارض فهو الكفر الحقيقي الأكبر. وهذا طبعا أصل سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما يؤكده. الحديث الثاني حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كلمة الصلاة سقطت من الكتابة لكن تكتب: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه. وروى ابن ماجة من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. ويزيد الرقاشي ضعيف، لكن الحديث ثابت بما قبله. وهذا الحديث وما قبله ظاهر الدلالة على كفر تارك الصلاة، وقد سلم المخالفون عن القائلين بعدم كفره، وقد سلم المخالفون من الأئمة بذلك، إلا أنهم تأولوها لأدلة رأوا أنها صالحة لصرف هذا الظاهر كما سيأتي من أدلة الفريق الآخر. يعني هم سلموا بأن الكفر المذكور في هذين الحديثين، لا سيما الحديث الأول، الكفر الأكبر، ولكن صرف عن الكفر الاعتقادي أو الكفر الأكبر المخرج من الملة لأدلة استوجبت ذلك، سيأتي ذكر هذه الأدلة إن شاء الله. وقد أجاب بعضهم عن هذا الدليل بقوله: إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، أي الأمر الذي يفرق بيننا نحن المسلمين وبين الكفار المشركين. وهذا الأمر قد يكون تفريقا من حيث الحكم وقد يكون تفريقا من حيث المظهر والشكل والصورة، فكلا الأمرين داخل تحته، والمراد هنا الثاني. بل أصل عندنا أن قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم، أي ما يفرق بين المسلمين وبين المشركين. هذا التفريق قد يكون من جهة الحكم، وقد يكون من جهة الايه؟ المظهر والشكل والصورة. قال وكلا الأمرين داخل تحته، والمراد هنا الثاني. يبقى كونه هنا اختار احد المعنيين فلا بد ان يكون لذلك ايه؟ مرجح. نعم. بمعنى ان المسلمين يصلون، اما الكفار فانهم لا يصلون، فمن كان يصلي ظهر لمن رآه انه مسلم، واما من لم يكن يصلي فانه يعرف انه من الكفار. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق العهد بقسميه وأراد بعضه، بدلالة الأدلة القاضية بعدم كفر التارك بغير جحود. هذا قال الشيخ عطاء في كتابه فيض من رب الناس، في ربه على ممدوح بن جابر. قلت وهذا تسليم منه بدلالة الحديث على كفر التارك لولا الصارف، ويبقى التسليم له بصحة صوارفه ثبوتا ودلالة، لأن الأصل قلنا إيه؟ بكلمة العهد الذي بيننا وبينهم، الأمر الذي يفرق بيننا وبينهم، فإما أن يفرق بيننا وبينهم في كل شيء من جهة الحكم ومن جهة المظهر والشكل والصورة، وإما أن يكون المقصود به الحكم فقط أو الإيه؟ المظهر والصورة فقط، والأصل إنه يشمل الأمرين إلا بقرينة. فإن ثبتت عندنا قرينة تدل على إن المقصود هو الشكل والمظهر فقط، أو التفريق في الشكل والمظهر فقط، فبها ونعمة. وإلا فالأصل إنه يكون إيه؟ التفريق في الأمرين جميعا، والتفريق في الحكم أولى، لأن هو الإيه؟ هو المقصود. نعم. الثالث من الأدلة في السنة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. حديث متفق عليه، واللفظ للبخاري رحمه الله تعالى. وظاهره أن الأذان كان يفرق بين القرى المسلمة وغير المسلمة، ولا يقال إن الحديث دليل على القتل فقط لا التكفير، إذ لو كان كذلك لكان القتل لمن وجبت عليه الصلاة فقط. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على الجميع، وجعل حكم الذرية حكم المقاتلة، وهذا لا يكون إلا مع الكفر. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يعني لو كان توقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المقاتلة لأجل منع أو لأجل الصلاة فقط، كان امتناع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خاص به بمن وجبت عليهم الصلاة، لأن هؤلاء الذين يستحقون الايه؟ العقوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالفه إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من تحريق البيوت على هؤلاء ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. فهنا كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم أغار على القرية بمن فيها من الكبار البالغين الذين وجبت عليهم الصلاة وغيرهم من الصغار الذين لا صلاة عليهم، فهذا يدل على ان سبب الغزو ليس هو الصلاة فقط، وانما هو الكفر الذي كان بسبب ترك الصلاة. نعم. الدليل الرابع حديث محجن ابن الأبرع السلمي أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع ومحجن رضي الله تعالى عنه في مجلسه لم يصلي معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال له إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه مالك والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق بسر ابن محجن عن محجن به، وهذا السند ضعيف من أجل بسر، فإنه مستور، وإن كان الحافظ رحمه الله تعالى ترجمه بقوله صدوق. وللحديث شاهد أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق، حدثني عمران ابن أبي أنس عن حنظلة ابن علي الأسلمي عن رجل من بني الذيل قال صليت الظهر في بيتي ثم خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي، فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر، فمضيت فلم أصلي معه، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي معنا حين مررت بنا؟ فقال فقلت يا رسول الله إني قد كنت صليت في بيتي. قال وإن، يعني وإن كنت قد صليت فصلي معنا. وهذا إسناد حسن لكن ليس فيه قوله ألست برجل مسلم، فإن كانت القصة واحدة فهذه الزيادة منكرة، وإن كانت مختلفة فيكون موضع الشاهد وهي هذه الزيادة ضعيفة. واضح الكلام ولا لا؟ عندنا الحديث ورد من طريقين، في لفظ ألست برجل مسلم، وظاهره إن كنت مسلما فيلزمك أن تصلي معنا أو على الأقل أن تصلي. هذه الزيادة ليست في الطريقة الثانية، فإما أن تكون القصة واحدة ويكون هذا الرجل اللي هو من بني عبد الدين هو محجن السلمي، ويكون هذه الزيادة هيكون حكمها ايه؟ ليه؟ لان السند الاول فيه ضعيف بخلاف السند الثاني، فتكون هذه الزيادة منكرة. واذا كانت القصة متعددة حدثت لي اكثر من واحد فيكون محل الشاهد عندنا ايه؟ ضعيف. قال ابن عبد البر رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، وفي هذا والله اعلم دليل على ان من لا يصلي ليس بمسلم وان كان موحدا، وهذا موضع اختلاف بين اهل العلم، وتقرير هذا الخطاب في هذا الحديث يعني بيان محل الشاهد او وجه الدلالة ان احدا لا يكون مسلما الا ان يصلي، فمن لم يصلي فليس بمسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة وأنت تجد تحت ألفاظ يعني الحديث إنك لو كنت مسلما لصليت، وهذا كما تقول ما لك لا تتكلم ألست بناطق، وما لك لا تتحرك ألست بحي، ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة لما قال لمن رآه لا يصلي ألست برجل مسلم. قلت لكن موضع الشاهد لا يصح، فليس دليلا في موضع النزاع، طبعا باعتبار ايه؟ ضعف بصر ابن محجن، ولكن كما قلت الحافظ اشار الى انه صدوق، فيمكن للبعض ان يحسن هذه الزيادة. نعم. دليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وإن آخر ما يبقى من دينكم الصلاة، وفي رواية: وآخر ما تفقدون الصلاة، وهذا موقوف له حكم الرفع وله شواهد مرفوع، ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1739. ويشهد لموضع الشاهد من هذا الحديث حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان والحاكم وأحمد. ووجه الشاهد في هذا الحديث ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء، كما في شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله تعالى، والصلاة لابن القيم أيضا. الدليل السادس حديث معاذ رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الحديث حسن لا سيما محل الشاهد وعموده الصلاة، فله شواهد كما في شعب البيهقي وتخريج الكشاف للزيلعي والتلخيص الحبير والمقاصد الحسنة. ووجه الشاهد من الحديث ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: ومتى وقع عمود الفسطاط وقع جميعه ولم ينتفع به. وقال ابن القيم رحمه الله: ووجه الاستدلال به أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة، فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها كذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة. وقد احتج أحمد رحمه الله تعالى بهذا بعينه. الدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه الدارمي وابن حبان وأحمد وعبد بن حميد من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن ابن عمرو به، وكعب صدوق وعيسى مختلف فيه، وقال الحافظ صدوق. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تارك الصلاة مع رؤوس أهل الكفر، لكن لا يلزم من ذلك تكفيره، كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى في المشكل، وقال في طرح التثريب: وأما حديث ابن عمرو فهو وإن كان صحيحا، أي من جهة الإسناد، فلا يلزم من كونه يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف أن يكون مخلدا في النار معهم، بل قد يعذب معهم في النار ويخرج بالشفاعة أو يغفر له، والله أعلم. سبق أن قلت ونحن نتكلم عن قوله تعالى: فسوف يلقون غيا، لو سلمنا بأن الغي هذا مكان لتعذيب الكفار لا يلزم منه إيه؟ أن يخلدوا فيه، بل لا يلزم أن تكون درجة العذاب في هذا المكان للمسلمين إن دخلوه كدرجة العذاب لغيرهم من الكافرين، فالله عز وجل على كل شيء قدير. دليل الثامن استدلوا أيضا بحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الحديث وفي إسناده شهر بن حوشب وفيه مقال، لكن له شواهد، منها حديث معاذ عند احمد في المسند وفي اسناده انقطاع، وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بشواهده في الارواء فليراجع. ووجه الشاهد من الحديث قوله: ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. قال ابن القيم رحمه الله: ولو كان باقيا على اسلامه لكانت له ذمة الاسلام. قلت: ليس ذلك بمتعين، إذ قد يرد ذلك في غير الكفر كما عند أحمد وأبي داود وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بات فوق بيت وليس له إجار فوقع فمات فبرئت منه الذمة. السلسلة الصحيحة حديث 828، يعني من بات على سطح ليس له سور يمنع من الوقوع، هل هذا يعد كفرا مع انه قال فقد برئت منه الذمة؟ وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى: ايما عبد ابقى فقد برئت منه الذمة. حديث جرير رضي الله تعالى عنه مرفوع، معروف ان اباق العبد ليس من الايه، ليس من الكفر. وهذا لا يمنع ان يراد بذلك الايه، الكفر. يعني يمكن ان يحمل القول فقد برئت منه الذمة على الكفر المخرج من الملة، وايه الكبيرة، الكبيرة نعم. لكن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به تعين الاستدلال، واضح؟ لان قلنا الان من خلال نصوص السنة وردت هذه اللفظة في من فعل كبيرة، ووردت فيما يحتمل ان يكون ايه، كفرة. فعلى ما يحمل مع تعدد هذا الاحتمال يسقط الاستدلال بهذا الدليل. استدلوا على التكفير ايضا بحديثي عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها بضم احدهما للاخر. فالاول عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، يعني الحكام، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. متفق عليه. فجعل المنازعة هنا ايه، مع الكفر البواح. الثاني حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون عليكم امراء فتعرفون وتنكرون، يعني يأتون اشياء معروفة واشياء منكرة، فمن عرف فقد برئ ومن انكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: افلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم. ووجه الاستدلال من الحديثين ان الاول يمنع منازعة ولي الامر الا اذا وقع في كفر ظاهر لا لبس فيه ولا غموض، والثاني يمنع مقاتلة هؤلاء الامراء الا اذا تركوا الصلاة، وهذا معناه ان تارك الصلاة قد وقع في الكفر البواح الذي يبيح منازعته بل مقاتلته. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الاضواء مجلد 4 صفحة 315: وهذا من اقوى ادلة هذا القول. وذكر حديث عوف بن مالك عند مسلم رحمه الله تعالى وفيه: افلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم اذا لم يقيموا الصلاة كما ترى. طبعا لا مانع من الجمع بين دليلين للخروج منهما بحكم في المسألة. فنحن نعرف ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه جمع بين الايتين في سورة النساء ليتبين له وليبين لنا معنى الايه، الكلالة. الاية الاولى والآية الثانية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فجمع بين الآيتين فخرج منها من الكلالة من لا والد له ولا ولد، ومضى على هذا العمل. وإلى الآن العلماء يعرفون الكلالة بما عرف بها أو بما عرفها الصديق رضي الله عنه، مع أنه جمع بين إيه، بين دليلين. فعندنا دليل الآن يمنع منازعة الحكام إلا في حالة الإيه؟ الكفر البواح. والثاني إن من موانع منازعتهم وقتالهم الإيه؟ الصلاة، سواء صلهم أو أقاموا الصلاة في المسلمين. فإن قيل ليس في هذين الحديثين دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن حديث عبادة أباح المنازعة عند الكفر البواح، وحديث أم سلمة أباح المقاتلة عند ترك الصلاة، ولا يلزم من القتال جواز المنازعة كذا زعم بعضهم. يعني فرق بين الايه؟ المنازعة والقتال أو المقاتلة. فالجواب أن الأمراء الذين يتركون الصلاة يقاتلون، وهذا لا يكون إلا بقوة وشوكة، وقد يفضي القتال إلى القتل، فكيف لا يكون ذلك منازعة؟ ثم إنه لماذا يقاتل أصلا؟ لماذا يقاتل؟ يقاتل في حالة الكفر، ولماذا ينازع؟ في حالة ترك الايه؟ الصلاة. طيب مقتضى هذه المنازعة ايه؟ كيف ينازع؟ لا تكون هذه المنازعة، انت متصور ان واحد متشبث بالكرسي ومصر عليه ويعني يساعده على ذلك طائفة معلوم حلها، هذا مجرد ما تقول له انت لا تصلي دع الحكم لغيرك يقول لك سمعا وطاعة حاضر، ولا هينازع؟ طب اذا نازع الحل لعزله ايه؟ المقاتلة. طب هذه المقاتلة قد تؤدي الى القتل، فهي نتيجة حتمية للايه؟ للمقاتلة. نعم. واي منازعة بعد هذا، بعد المقاتلة، وايهما اظهر في المنازعة؟ القتال بطائفة وشوكة مع ما قد يفضي الى القتل، ام مجرد عزل امير وتولية غيره؟ ثم ان افضى القتال الى القتل فلا شك انه يتبع ذلك تولية امام اخر، فكيف لا يكون ذلك منازعة؟ هل يبقى واضح هنا في فرق بين المقاتلة والمنازعة؟ هذه من تلك. نعم. لكن يمكن ان يقال، يعني طبعا سبق ان علقت على الكلام الفارغ الذي ذكره بعضهم من ان ما اقاموا الصلاة حتى تنهاهم الصلاة عن الفحشاء والمنكر، او ما اقاموا فيكم الصلاة حتى يتمكن الخطباء والوعاظ من بيان حكم الصلاة للناس فيصلون ويستقيمون على الجاب الى غير ذلك. هذا كلام طالما ان لم يقل به احد من السلف فلا التفات اليه اصلا. لكن يمكن ان يقال ايه؟ يمكن ان يقال ان حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها دل بمفهومه على جواز الخروج على الحكام اذا لم يصلوا. فاذا قلنا بكفر تارك الصلاة فلا اشكال. ليه؟ لان الصلاة كفر، او ترك الصلاة كفر، والحديث صريح في الخروج على الايه؟ الكفار. طيب، لانه فعل مكفر موجب للخروج. واذا قلنا بعدم كفره ايه؟ فيجب تقييد هذا المفهوم بما اذا تركوها على وجه مكفر كالجحود ونحوه. يبقى حاجه من الاثنين، اما ان نقول مجرد الترك كالجحود كفر، يبقى هذا يوجب مقاتله الايه؟ هؤلاء الحكام. واما ان نقول ان فيه ترك معين هو الذي يوجب الكفر، ومن ثم يوجب الايه؟ المقاتلة، وهو الترك مع الجحود. وهيتبين الان ان الجحود في الحقيقة لا علاقة له بهذه الاحاديث كلها، لانه علق الاحكام فيها على مجرد الايه؟ الترك. وسبق ان قلت ان الجحود بمفرده كفر سواء في الصلاة او في غير الصلاة. نعم. الدليل العاشر من السنة حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تغفر الله عز وجل في ذمته. وفي رواية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. والمراد بأكل الذبيحة هنا تحليل الحلال وتحريم الحرام. وهناك أحاديث غير ما تقدم استدل بها طائفة من أهل العلم لا أطيل بسردها، إما لعدم صحتها وإما لعدم ظهور دلالتها هنا. فيكفي هذه الأحاديث العشرة لننتقل إلى أدلة أخرى، منها أثر عبد الله بن شقيق العقيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وغيرهما من طريق بشر بن المفضل عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن شقيق به، وهذا سند رجاله ثقات، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب. وهو كذلك لولا اختلاط، وهل روى بشر عنه قبل اختلاطه ام بعده؟ طبعا لابد ان نعرف هذا. وقد قال ابن الكيان في الكواكب: روى الشيخان للجريري من رواية بشر بن المفضل. وقال الحافظ في هدي الساري، طبعا هذا واحد يكفي لإثبات انه سمع منه بعد الاختلاط او قبل الاختلاط. ليه؟ يعني هو اكتفى بقوله ان الشيخين اخرج للجريري من رواية بشر بن المفضل. فهل هذا يعني ان بشر بن المفضل روى عن الجريري قبل اختلاطه؟ لان الشيخين روى احاديث من هذه الطريق. ليه؟ ها؟ نعم، لانه من الممكن جدا ان يكون البخاري ومسلم انتقيا من حديث الجريري ما سمعه بشر قبل ايه؟ قبل اختلاطه. ولا مانع ان بشر يسمع منه قبل وايه؟ قبل وبعد. لكن قال الحافظ في هدي الساري: وما أخرج البخاري من حديثه هو الجريري إلا عن عبد الأعلى وعبد الوارث وبشر بن المفضل، وهؤلاء سمعوا منه قبل الاختلاط. هكذا قطع بأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. وبهذا يكون الأثر صحيحا وتزداد دلالته قوة. يعني احنا عايزين ايه؟ نتكلم الآن في الدلالة وليس في الإسناد. نعم. وتزداد دلالته قوة بأثر جابر رضي الله تعالى عنه وهو راوي حديث تكفير تارك الصلاة. وقد سأله مجاهد: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الصلاة. ويشهد ذلك أيضا ما رواه ابن بطة في الإبان واللالا الكائن من طريق الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا جعفر بن عون عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر. ها؟ وهذا طبعا معروف أن الحسن رحمه الله تعالى لقي طائفة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإما أن يكون بلغه من واحد منهم، وإما أن يكون بلغه من إيه؟ من تابعي مثله. وهذا التابعي الذي حدث الحسن بلغه عنه، فيعني هذا إن لم ينفع لا يضر. نعم. وقد نازع البعض في دعوى الإجماع هنا بحجة إن عبد الله ابن شقيق لم يلق جميع الصحابة، إنما أدرك عددا قليلا منهم، فلا يسلم بدعوى الإجماع. هذا الكلام يقبل ولا لا يقبل؟ ليه لا يقبل؟ لو ايه؟ لا لا لا، الكلام ما بيتكلموش في ترك الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. ما احنا بنتكلم في الكلام ده كله ليه؟ لا، بيتكلم في دعوة صحة الإجماع. هل الإجماع ده صحيح ولا غير صحيح؟ ولكن عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله تعالى لم يلقى إلا عددا محدودا من الصحابة، فكونوا حكى الإجماع كأنهم اشترطوا أن لكي يصح حكاية الإجماع أن يلقى جميع الايه، يلقى جميع من نقل عنه ماذا الإجماع، وبالتالي جميع الايه الصحابة. وأجيب عن ذلك بأن الظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك، قاله الشوكاني في النيل، وقال المبركفوري في التحفة. قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر، والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع مضاف، وهو من المشعرات بذلك. ولا يلزم من حاك الإجماع أن يكون أدرك جميع من نقل عنهم الإجماع، وإلا لم يسلم أي إجماع بالمرة. نحن النهارده بنقول إيه؟ النووي حكى الإجماع، وابن تيمية حكى الإجماع، وابن القيم حكى الإجماع. طيب فين ابن القيم وفين الإجماع اللي قبل كله؟ فين ابن تيمية وفين إجماع الصحابة مثلا أو إجماع التابعين؟ فإذا يعني وقفنا عند هذه الجزئية لا يمكن أبدا أن يثبت إيه؟ أن يثبت إجماع. نعم. وقد روى المروزي في الصلاة عن أيوب قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وروى أيضا عن إسحاق قال قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. وقال المروزي ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تاركها وإخراجه من الملة وإباحة قتال من امتنع من إقامتها، ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ذلك، ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك، ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في إكثار تاركها. يعني اللي منقول إيه؟ ها؟ تأويل المنقول وليس رد الإجماع. يعني الآن المنقول الإيه؟ التكفير، ثم التكفير بعد ذلك هل هو الكفر الأكبر المخرج من الملة ولا الكفر الإيه؟ الكفر الأصغر. إنما لا خلاف بينهم في مسألة نقل التكفير عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة ولأن هذا إجماع الصحابة، وذكر قول عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة أو لا إسلام لمن لم يصلي، قال وهذا بمحضر من الصحابة، يعني ايه اجماع سكوتي. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى في الصلاة اجماع الصحابة على ذلك لقول عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر الصحابة دون انكار عليه، لا اسلام لمن ترك الصلاة او لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. بل قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى، وطبعا لم يعجبني من اورد هذا الدليل قائلا ان ابن حزم رحمه الله تعالى حكى اجماع الصحابة بقوله فهؤلاء الصحابة لم يعرف عنهم خلاف وقد جاء عن عمر وكذا وكذا. الكلام ابن حزم رحمه الله لم يكن يتكلم في مسألة تكفير تارك الصلاة، ومهم جدا ان تأتي بالقول في موضعه، لانك لو نزعت القول من السياق او من موضعه واتيت به في موضع اخر فهذا ليس من الامانة العلمية، وممكن يخل بالايه بحكم المسألة. ابن حزم رحمه الله تعالى كان بيناقش مسألة قضاء الفوائد، قضاء الفرائض الفائتة بغير عذر، فأتى بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منهم من صرح بأن الصلاة لا تصح قبل الوقت كما لا تصح بعد الايه بعد الوقت. طب وانتم اذا كنتم بتقولوا ان الصلاة لا تصح قبل الوقت اجماعا فلماذا تقبلونها بعد الوقت وتقولون يصلي؟ ثم النفي اللي جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مثلا مثل قول عمر هذا، قال ان النفي الاصل فيه عند الصحابة هو ايه؟ نفي الاصل، نفي اصل الشيء. يبقى نقول لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الصلاة، يبقى ده صلاة ايه؟ باطلة. فلما يأتي صحابي يقول لا صلاة بعد الوقت او بعد خروج الوقت، يبقى الاصل ايه؟ نفي الصلاة بعد الوقت. فلما كان بيناقش هذه المسألة قال: وقد جاء عن عمر ومعاذ وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ، يعني هكذا مكررة مرة ثانية، ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد. تأكيد كافر مرتد يدل على أنه حمل إيه؟ هذه الأثار على الكفر المخرج من الملة. لأن لو قال فهو كافر ممكن ننازع ونقول إيه؟ الكفر اللي يحتمل كفر دون كفر، لكن لما أضاف كلمة مرتد يبقى ابن حزم رحمه الله فهم المسألة على انه ايه؟ الكفر الأكبر. من أدلة القائلين بالكفر أيضا أثر حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، أنه قال لمن رآه لا يتم ركوعه وسجوده: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. قال الأجر رحمه الله تعالى، يدل يعني هذا الأثر على أن الصلاة من الإيمان، ومن لم يصلي فلا إيمان له ولا إسلام. ها؟ يبقى هذا يفهم منه ليه؟ الكفر الأكبر. ليه؟ لأنه نفى عنه الإسلام والإيمان، ولا شك أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في موطن واحد بالنفي يبقى لم يبقى إلا الكفر. لأن لو قلنا فلا إيمان له ممكن نقول إيمان إيه؟ إيمان كامل. فلا إسلام له يبقى إسلام إيه؟ كامل. لكن لما ينفى عنه الإسلام والإيمان يبقى نفى عنه عمل الظاهر وعمل الباطن. إذا قلنا إن بيفرق بين الإسلام والإيمان بإن الإيمان إذا جاء في موضع واحد بإن الإيمان يعني أعمال الباطن والإسلام بيعني أعمال الظاهر، طالما إنهم جم في موضع واحد، فلما ينفى عنه الإيمان والإسلام يبقى لم يبقى إلا الإيه؟ لم يبقى إلا الكفر. نعم. أنت مش درست الشريعة يا شيخ مجدي؟ ناقشت المسألة دي ولا ما ناقشتهاش؟ طيب. وقال الحافظ في الفتح: استدل به على تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة رضي الله تعالى عنه نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كليا أو لا. وقال: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا، بل من أهل العلم أن يقول كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نحكم على فلان بكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، له أيضا حكم الإيه؟ له أيضا حكم الرفع. واستدلوا أخيرا، طبعا في هناك أدلة يعني غير هذا، ولكن هذا ما اخترته من بين الأدلة، يعني استدلوا بإجماع الصحابة على قتال تارك الصلاة كما يقاتل المشركون. احنا قلنا قبل كده للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحب أن يغزو قرية يعمل ايه؟ ينظر أذنوا أم لم يؤذنوا، وهذا من باب قتل على كفر وليس قتل على ترك الايه؟ الصلاة فقط، إن لم يكن ترك الصلاة ايه؟ كفرا. هنا أجمع الصحابة على قتال تارك الصلاة كما يقاتل المشركون، بدليل ايه؟ إن هو الكل بيقاتل، المقاتل وغير المقاتل، الكبير والصغير، المرأة والرجل، كله بيقاتل كحال المشركين بالضبط. لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قاتل مانع الزكاة، وقال لعمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الخطاب رحمه الله كما في شرح مسلم من النووي مشيرا إلى إلزام أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعمر بقتال مانع الزكاة بما تقرر عندهم من قتال تارك الصلاة، لأنه مش ممكن هيقيس حاجة على شيء إيه؟ لا يقيس مجهول على مجهول، ولكن لابد ان يرجعه الى اصل متفق عليه. قال: قايسه بالصلاة ورد الزكاة اليها وكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإلا كما قلنا ما كان لأبي بكر أن يرد عمر إلى شيء غير معلوم أو غير مجمع عليه، كان ممكن عمر يقول له إيه؟ ها؟ كان يقول ومن قال إن تارك الصلاة يقاتل، لكن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال له ذلك قال فعلمت أن الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للحق فتبعته. نعم. هذا مجمل ما استدل به القائلون بتكفير تارك الصلاة والكفر المخرج من الملة سواء من القرآن أو من السنة، يعني ما يقرب من 20 دليل. لكن سنذكر الآن مناقشة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة لهذه الأدلة على سبيل الإجمال والرد عليهم أيضا إن كان يصلح الرد. أجاب القائلون بعدم التكفير على الأدلة السابقة بأجوبة منه، خلوا بالكم لأن قلت الكلام هيبقى مجمل وإلا يعني لو حبينا نفصل تفصيل واسع هنقعد سنة. يعني أولا أن الأحاديث الصريحة في تكفير تارك الصلاة لا تصح من جهة السند كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى في الفصل. وأما الأحاديث بكلامه، وأما الأحاديث الواردة في ترك الصلاة شرك فلا تصح من طريق الإسناد، انتهى كلامه. وهي طبعا مجازفة غريبة جدا من ابن حزم رحمه الله تعالى، ولكنها ليست بغريبة عليه، يعني هي غريبة منه ولكنها ليست بغريبة عليه. وهذا مردود بما قال المروزي في الصلاة وإن كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها فإنهم مجمعون على الرواية بإكثار من تركها. يبقى فيه إجماع على الإيه؟ على الرواية، رواية الكفر، ولكن الخلاف فيه هل هو الكفر الأكبر ولا غير، إنما الإجماع منعقد على صحة الرواية بذلك. نعم. طبعا مع الإجماع لا يقبل كلام ابن حزم رحمه الله، بل حتى يعني النووي وغيره لا يرون مخالفته خارقة للإجماع، بل مخالفة المذهب الظاهري كله. ثانيا قالوا هذه الأدلة محمولة على التغليظ والزجر والتشبه بالكفار الذين لا يسجدون لله، أو أن تارك الصلاة في صورة الكافر لا كافرا على الحقيقة. ثالثا أن الترك لا يكون كفرا إلا إذا كان بسبب الجحود، أما الترك المجرد مع الإقرار بالوجوب فلا. واستدلوا بقول يوسف عليه الصلاة والسلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. قال الصابوني في عقيدة السلف مبينا وجه استدلالهم بالآية ولم يكن يعني يوسف عليه الصلاة والسلام تلبس بكفر ففارقه ولكن تركه جاحدا له. رابعا أن هذا كفر النعمة. خامسا أن هذا محمول على مشاركة الكفار في بعض أحكامهم وهو وجوب القتل. إذا كأنهم قالوا إيه؟ بين الرجل وبين ما يوجبه الكفر، الحديث بيقول إيه؟ بين الرجل والكفر، هم يقولوا لا في هنا محذوف تقديره بين الرجل وبين ما يوجبه الكفر وهو القتل ترك الايه الصلاة، او بين الرجل وبين حكم الكفر وهو القتل ترك الايه ترك الصلاة، فهو على حذف مضاف. سادسا انه محمول على الاستحلال من غير عذر. سابعا ان الترك قد يؤول بفاعله الى الكفر او يخشى عليه ان يموت كافرا. ثامنا انه محمول على معنى قد قارب الكفر. تاسعا انه محمول على الكفر اللغوي الذي يغطي ايمان تارك الصلاة ويغيبه حتى يصير غالبا عليه مغطيا له وليس الكفر بالله. واخيرا ان هذا محمول على الاصرار على الترك والرضا بالقتل دون الصلاة، يعني الرجل يقال له اما ان تصلي واما ان تقتل يقول لا اقتل ولا اصلي، لا ما علينا من جحود ولا غيره. قال أولا ظهر الكلام كله محمول محمول محمول محمول. طيب المحمول ده من اللي يشيله؟ كل الناس شايله محمول دلوقتي يعني. ليه بقى؟ هاي كلمة محمول لابد لها من قرينة تبين الحامل على تأويل النص من ظاهره إلى غيره، أو تحويله من الحقيقة إلى المجاز أو نحو ذلك. فلهذا أجيب عما تقدم بما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فارقة بين الإيمان والكفر، ولم تجعل فريضة عملية كذلك إلا الصلاة، والبينية تقتضي التمييز بين الشيئين، فهو في حد وهذا في حد، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، بين بين ده هنا وايه وهنا، واكدها بقول ايه بيننا وبينهم، يبقى في طائفه في جانب وطائفه فين في جانب اخر، لا يتصور اختلاط الطائفتين. نعم. ولو اخذنا بالتاويلات السابقه ما كان للصلاه مزيه على غيرها في ذلك، لماذا الصلاه يعني، ثم ان الجحود لما أوجب الله عز وجل والاستحلال لما حرم الله كفر مجرد، سواء فعل الواجب أم لا، ترك المحرم أم لا، والأحاديث علقت الحكم بالترك لا بشيء من الجحود والاستحلال، من تركها، لم يقل من أنكرها من جحدها، وما يعني ما الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم إن كان المقصود الجحود أو الإنكار أو غير ذلك أن يقول فمن جحدها فقد كفر؟ لماذا قال فمن تركها؟ فالترك فعل وليس مجرد إيه؟ اعتقاد. نعم. هنا بنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالطرد ولم يعلقه بايه، بجحود او استحلال او غير ذلك. وحمل الاحاديث على التغليظ والزجر لا على الحقيقة لا يعني ان ظاهرها غير مراد، ولو فتح هذا الباب لاوشكت معالم الشريعة ان تنطمس. صحيح كل مؤول او كل صاحب هوا يقول لك ايه، هذا الحديث محمول على كذا، هذا الحديث محمول على كذا، لو فتح هذا الباب يا جماعه بالفعل لا يمكن ابدا ان يغلق، بل نستطيع ان نقطع بان لا يبقى شيء من احكام الشريعه على ما كان عليه قبل ذلك. فالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا غلظ فانه صلى الله عليه وسلم لا ياتي بمزيد على ما اراد الله عز وجل. وسيأتي هذا الكلام واضح جدا في كلام شيخ الإسلام تيمية، فإنه رد هذه الشبهة ردا يعني شافيا. والحمل على مشاركة الكفار في أفعالهم وهو ترك السجود ليس فيه أن هذا ليس بكفر، وطالما أن الشارع حكم بكفره فليكفر، وكذا قولهم في مشاركة الكفار في بعض أحكامهم وهو القتل ليس فيه ما يمنع إطلاق بقية الأحكام، لا سيما وان القتل ليس خاصا بالكفار، فالمسلم يعني ما بيقولوا ايه تأويل اللي انا ذكرته بين العبد وبين كان يقول وبين الكفر وبين ما يوجبه الكفر وهو القتل، يبقى هنا الكلام المقصود به ايه القتل. طب هو الكافر اللي بيقتل فقط؟ تم المسلم المحصن اذا زنى فانه يقتل، وقاتل العمد العدوان يقتل، بل من اهل وطبعا قاطع الطريق يقتل، ومن اهل العلم من يرى وجوب قتل المبتدع الذي تؤثر او بدعته في عقائد الناس وفساد احوالهم الايمانية من باب التعزير له. اذا كل هؤلاء يقتلون ام لا؟ طيب فما الفارق اذا؟ لماذا الصلاة اللي خصت بالذكر هنا؟ نعم. والطائفة الممتنعة عن الزكاة او غيرها من الشرائع يقاتلها الإمام وإن أدى إلى قتل بعضهم حتى يؤدوا حق المال، أو غيره من الحقوق، فلماذا جعلت الصلاة فارقا بين الكفر والإيمان دون هذه الأشياء مع أن فيها قتل؟ وقد تبين أن القتل ليس حكما خاصا بالكفار حتى يحمل عليه الأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة. ولشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رد شاف على كثير مما تقدم ذكره، فقد قال رحمه الله تعالى في شرح العمدة، وأنا قلت لكم قبل ذلك تعليقا عن الكتاب إياه، أن كان ينبغي على الأقل أن يؤتى بكلام شيخ الإسلام، طالما احنا نقول حكم تارك الصلاة لشيخ الإسلام تيمية، أن يؤتى بكلام شيخ الإسلام في كل مصنفاته ومؤلفاته، وننظر السابق واللاحق والواضح من الخفي أو الظاهر من الخفي، ونشوف كلام شيخ الإسلام بالفعل في النهاية إيه. إنما يؤتى ببعض الفتاوى المبتورة من مجموع الفتاوى ويهمل شرح كتاب فقهي هو أصل عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو عند الاستنداد من علم ابن تيمية رحمه الله. قد قال رحمه الله تعالى في شرح العمدة ما مختصر: فإن قيل هذا محمول على كفر دون كفر. طبعا شيخ الإسلام كعادته بيبدأ يقول إيه، يجيب أو يأتي بكلام المخالفين ثم يرد عليها بعد ذلك. وربما قال بعض الناس يحمل على كفر النعمة أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا هو الشرك أو على المبالغة والتغليظ في الشرك، لأن الكفر الناقل عن الملة والشرك الذي لا يغفره الله والنفاق الموجب للدرك الأسفل من النار لا يثبت بمجرد هذه الأفعال عند أحد من أهل السنة، لكن عند الخوارج والمعتزلة الذين تأولوا ظاهر هذا الكلام على وفق رأيهم وأعرضوا عما سواه مما يفسره ويبين معناه الذي هو خلاف الإيمان. قيل بديت رده: الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الذي هو خلاف الإيمان، لأن هذا هو المعنى الشرعي، ولا سيما إذا قوبل بالإيمان فإنه يجب حمله على ذلك. ثم لو صح هذا في بعض المواضع فهنا إنما أراد به الكفر المخالف للإيمان كما نص عليه في الحديث. وأما تأويله بكفر النعمة فساقط في جميع هذه المواضع، ولذلك لم ينقل هذا عن السلف. شفت المسألة؟ أول ما تقف على قول ليس له سالف لا تتعب نفسك في رده، يكفي انه قول مبتور ليس له ايه سالف، لان لو كان هذا من قول العلماء المعتبرين ما غفلوا عنه ولا اهملوه. نعم. قال: ولذلك لم ينقل هذا عن السلف، لان كفر النعمة ان اريد به جحد انعام الله عليه فهذا كفر صريح، مع أن هذه المواضع ليس فيها ما يتضمن الإنعام بخصوصه، وإن أريد به التقصير في الشكر فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض، لأن يعملوا آل داود شكرا، فالصلاة من شكر النعمة والصوم من شكر النعمة والزكاة من شكر النعمة، كل أعمال الطاعة من إيه؟ من شكر النعمة، فلماذا خصت الصلاة بالذكر هنا؟ قال: فليس بعض الأعمال بهذا أولى من بعض، بل كل من ترك شيئا من الفرائض فقد قصر في شكر نعمة الله، فينبغي أن يسمى كافرا على هذا الوجه. ثم إنه لا مناسبة بين ذلك وبين أكثر هذه المواضع لمن تدبره من الدلالات الكثيرة في الكتاب والسنة والإجماع على ثبوت أصل الإيمان مع وجود هذه الأعمال. ومن الناس من يحمل الترك عمن تركها جاحدا غير مقر بوجوبها في الجملة، ويكون تخصيصها بالذكر لعموم فرضها زمانا ومكانا وحالا ومحالا. وأما قول من يقول هو على سبيل المبالغة والتغليظ فلعمري أي مبالغة أو تغليظ، لكن على الوجه المحدود من غير مجازفة ولا مجاوزة. فقال إيه؟ ومن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح عملا على سبيل الترغيب أو يذمه على سبيل الترهيب بمجاوزة في موضعه وزيادة في نعته فقد قال قولا عظيما بل قد كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن فهم مضمون كلامه وأصر عليه. يعني إن فهم معنى الكلام ده يقولك ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبالغ. شفت صاحبنا اللي بيقولك ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهرج مع النساء لما قال لهم ما رأيتم من نقصات عقل ودين؟ هنا هنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم كان يمزح نعم ولكن لا يقول إلا حقا. فكيف يتصور النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ؟ زي ما أنا أقول لابني إيه، أنا قلت لك مليون مرة ما تروحش البيت ده، يعني أنا قلت مليون ولا مية حتى، هي دي المبالغة اللي ممكن تطلع مني أنا، إنما تطلع من النبي صلى الله عليه وسلم أو تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لله. شوف الشيخ بيقول إيه، إن لو تصور إنسان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يبالغ مبالغة تخرج عن الحد الصحيح وعارف معنى الكلام ده وأصر عليه يبقى كافي، لأنه يفتح هذا الباب كما قلت لكم لو فتح تبقى مصيبة من المصائب. يعني قال ولهذا لما نهت قريش عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن يكتب ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم توهما أنه قد يقول في الغضب ما لا يقوله في الرضا، قال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حق. كيف وهو صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ نعم، هو صلى الله عليه وسلم يرغب في الشيء بذكر أحسن صفاته من غير مجاوزة حده، ويذم الفعل القبيح ببيان أقبح صفاته من غير مجاوزة أيضا. إنما يجوز أن يظن المبالغة الزائدة عن الحد بسائر الناس الذين لا يحفظون منطقهم ولا يعصمون في كلامهم لا سيما الشعراء ونحوهم. زي ما قلت أنا وإنت والتالت أقول إيه، لو عملت شيء فين هتضحك؟ أنت لا تضحك ولا حاجة، لكن أهي كلمة إيه، كلمة زاجر. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان يقول كلمة زي دي؟ زي ما قلت لك تقول لابنك انا قلت لك مليون مره كذا، مع ان العلماء حذروا من مثل هذا لانه بيكون بالفعل في نظر الولد وفي حس الولد وفي تفكير الولد كيف. فين المليون مره اللي انت قلت لي عليهم دول؟ انت ما قلتليش يمكن مره ولا اثنين ولا 10. فيقول ابي بيكذب، ده بيقول انا قلت لك مليون مره وهو ما قاليش الا مره ولا اثنين. فايضا الغلام يدرك ان ده ايه، ان ده كذب. فهل يتصور ان ممكن مبالغه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصل الى هذا الحد عشان نقول الكلام محمول على المبالغه؟ قال ولهذا زجر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من تأويل أحاديث الوعيد حيث تأولها المرجئة على أشياء تخرجها عن مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تأولت الجهمية والقدرية الأحاديث المخالفة لأهوائهم تأويلا يخرجها عن مقصوده صلى الله عليه وسلم. نكمل المرة اللي جاية، لكن أقف هنا وقفة، هي وقفة دعوية وتربوية أكثر منها متعلقة بموضوعه، وهي إيه؟ إن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الترغيب والترهيب لا يجوز لي ولا لغيري من شراح الحديث أن يخففوا من وقع الكلمات الشديدة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأحاديث الكثيرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أو لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا وكذا وكذا، يأتي واحد يقول إيه، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ كلام صحيح لكنه غير صحيح. إزاي بقى؟ وضع الكلام في غير موضوعه، صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، حتى وإن كان صحيح، لأن رب كلمة صدق تقولها في موضع يحدث بها من الفساد ما الله عز وجل به عليه ولا لا. يبقى إذن هنا ليست العبرة بذات الكلمة ولكن العبرة بإيه، ما يفهم من الكلمة. فأنا الآن عندما أقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، كم من الناس يطمح في تحصيل الإيمان الكامل؟ ها؟ قليل جدا. قلت الحمد لله ان انا مؤمن، هو انا لازم اكون مؤمن لمن الكامل؟ لما تيجي تقول لواحد النهارده يا فلان لماذا تفعل كذا وكذا، انا احسن من اللي قاعدين على القهاوي، انا احسن من اللي ما بيصلوش. يا اخي المراه مثلا اللي لابسه ثياب شبه متبرجه تقول لك انا الحمد لله لابسه شربه هوت والمكياج بتاعي بسيط قوي، ما لو شفت اللي لابسه كذا وكذا وكذا، فبتقارن نفسها بايه؟ ليه؟ هذه المقارنه بتشبع رغبة داخلية عندها بأنها غير إيه؟ غير مسيئة. فلما أجي أقول لواحد الآن أنت إيمانك ناقص، يقول لك الحمد لله إن أنا مؤمن مانيش كافر ولا لأ. فلذلك العلماء يقولون تفسير هذه الأحاديث بما يضعف من شأنها، يعني بتحدث نوع من تهوين الشيء، تهوين الشيء وتخفيفه على النفس، هذا ليس من الفقه في شيء. لكن انا ممكن واحد يقول لك طب ما انا لو قلت له لا يؤمن ممكن يفهم منها ان ايه ده بقى كافر، لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ من لا يأمن جار بوائقه، يقول لك بس يبقى الإيذاء الجار ايه كفر، يقول له لا. حتى لو فهم منها كده خليه يفهم منها كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أطلقها أطلقها وأراد مثل هذا الزجر. لكن لو جي يسألني أنا أو أنا بشرح الحديث الآن أقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم الإيمان الواجب بل يكون من أهل الفجور والفسوق والعصيان. الكلمة هنا أو التأويل ده خرج عن تأويل أهل السنة؟ ما خرجش عن تأويل أهل السنة، وأحدث النتيجة المطلوبة ولا لا؟ إنما لما أقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل الحمد لله أنا مؤمن وخلاص، فأضعنا الغرض الذي هدف إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصول الإيه؟ حصول الزجر، الرهبة اللي تملأ صدر الإنسان إن كان بالفعل عنده نعمل الإيه؟ المبالاة، والله لا يؤمن إيه ده؟ يعني أنا ممكن أكون كافر؟ لا مش هعمل تاني. إنما لما أقول له لا يؤمن الإيمان الكامل الحمد لله أنا مؤمن وخلاص. واضح الكلام ده يا جماعه ولا لا؟ فمن هنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون من فقه المرء الا يفسر كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم لا سيما في باب الوعيد التفسير الذي يجعل مقام الشيء في النفس هينا لا يكاد يبالي به. انت خايف ان هو يحمل لا يؤمن يعني على الكفر، خلاص قول له لا يؤمن الايمان هو، مش تقول له الواجب الكامل، لا قول له الايمان الواجب بل يكون ايه، ما لو ما امنش الايمان الواجب هيكون ايه؟ هيكون فاسق، هيكون ظالم، هيكون فاجر، هيكون اي حاجه تانيه، لكن ما تقولش كلمه كافر. حصل المطلوب ولا ما حصلش؟ حصل المطلوب. فرجاء ان العلماء لما كانوا بيقولوا الكلام ده في الكتب هتقول طيب ما احنا الكلام ده رجعنا لشرح نووي في مسلم، لأنه بيقول كده المقصود بنفي الإيمان هنا الإيمان إيه؟ الإيمان الكامل. رجعنا لشرح ابن حجر لأنه بيقول المنفي هنا نفي الإيمان الإيه؟ أيوة، لأن دول كانوا بيكلموا ناس تدرك دلالة إنما إحنا في زمان رق فيه الدين وأصبح الإنسان يلتمس لنفسه المعاذير حتى في فعل الكبائر، فمثل هذا لا ينبغي أبدا أن نزيدهم وهنا على وهنهم ولا لا؟ يبقى هنا لما افسر يعني الامام احمد كان يرفض تفسير احاديث الوعيد بالكليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن تقول له لا يؤمن وتسكت، لو قال لك ايه المقصود قل الله ورسوله اعلم بس. ايوه ده مبدا الامام احمد رحمه الله في احاديث الوعيد كلها انها لا يتعرض لها بالايه؟ بالتفسير بالضبط زيها زي احاديث الاسماء والصفات. هو ده من فقه الامام احمد، لان انت هتدخل فيها التاويل لعلك لا تصادف مراد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون قد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تريح نفسك من الاول وتعمل ايه؟ تكف عن التأويل. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن تبقى لا يؤمن، يعني انا كافر يا عم الشيخ ما اعرفش ماليش دعوه، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اللي قال لا يؤمن وتسكت، وانا لازم نتكلم. الخوف ليس مسوغا لكي نقول ما يجعل الناس يزدادون بلادة في الحس والشعور على بلادتهم التي هم عليها، فالحذر الحذر من تأويل يؤدي إلى تهوين الشيء في نفس المكلف. ومن هنا قلنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نهى عن تأويل أو تفسير أحاديث الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالها جديدة ينبغي أن تبقى شديدة على ما هي عليه، فيها ترهيب أو تبقى على الترهيب اللي هو فيه، انما لو قلنا معنى يوافق هوى الانسان خلاص الحمد لله، امال الناس بتشددوا ليه وبيطلعوا على المنابر ويقولوا لا يؤمن وكذا والاخر. فرجاء ان ننتبه الى هذا الامر. الايمان الواجب يساوي الايمان الكامل لا شك ان الايمان الواجب ادنى من الايمان الكامل. الايمان الواجب معناه ما الزمك الله عز وجل به لتصير مؤمنا، سواء كان ايمانك فيه نقص او كان ايمانك ايه كامل، يعني ما الزمك الله عز وجل به لتكون مؤمنا، ومع الوفاء بكل ما الزمت به سيصبح ايمانك ايه كامل. لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى، انا بحذر من هذا، لان البعض يقول لك ان شيخ الاسلام تيمية لما جه يتكلم على مسألة كفر كفر من لم يحكم بما انزل الله عز وجل، او كفر تارك جنس العمل او نحو ذلك، شيخ الاسلام تيمية له تعبيرات متعددة، فمرة يقول الايمان الواجب، ومرة يقول الايمان الكامل، ومرة يقول الايمان الصحيح. فكل هذه العبارات او هذه الالفاظ يجب ان تفهم من خلال الايه السياق. هو قال ايه في مجموع كلامه ويفهم منه قصده. هل الايمان الواجب ما الزم الله عز وجل به العبد ليصير مؤمنا ويترقى في درجات الايمان ليبلغ كماله، ولا هو يقصد بالواجب هنا الكامل، ولا يقصد به الصحيح؟ واضح يا جماعة؟ فالشيخ الاسلام تيمية تعبيرات مختلفة لا يغتر ببعضها دون النظر الى سياق الكلام. نعم، لان اكثر من يتقول على شيخ الاسلام تيمية سبب تقوله هذا وعدم فهمه لكلامه رحمه الله تعالى. يقول: قال لي احد الاخوة وهو من كبار السن وله في الدعوة جهد مشكور، انه يجب على الائمة في صلاة الجمعة قراءة سورة قاف على المنبر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، ولا صارف لهذا الفعل تقريبا يعني، وايضا تقصير الخطبة بحيث لا تزيد على ثلث الساعة، فكيف الحال والناس لا نجد تقريبا لهم فرصة افضل من الخطبة؟ كثيرا ما قلت نفي امثالنا تكلف في غير محله، يعني لما يأتي واحد مثلي ومثلك او من هم اعلم منا ويقول لك لم يرد في المسألة دليل، كما قيل هنا ولا صارف لذلك. هذا بالضبط كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى: من ادعى الاجماع فهو كاذب، وما يدري ان الناس قد اختلفوا، صح ولا لا؟ فانت الان لما تقول لا صارف، من قالك ما في صرف؟ هيسأل هذا السؤال ولا لا؟ لان يا جماعة اللي يقول لك لا يوجد، قل له ومن ادراك انه لا يوجد؟ طيب، اليس عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيانا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن اغير على السنة واحرص على تطبيقها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اختلفوا في لفظة كان، هل يراد بها المداومة على الفعل ام لا؟ قالوا: قد ترد كلمة كان ولا يراد بها المداومة والمواظبة، لأن لو حملناها هنا على المداومة لا اعترضتنا خطب كثيرة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيها بصورة قاف. عمر رضي الله تعالى عنه لما خطب الناس بالجابية وحثهم على الجماعة وقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا، عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، إلى آخر الحديث. فبخطبة لو قلنا كان هنا محمول على العموم وعلى الدوام والملازمة، يبقى كيف نتصرف هنا؟ ثم إن فعل الصحابة رضي الله تعالى عليهم لابد أن يوضع في الاعتبار أبو بكر رضي الله عنه كان يخطب بسورة قاف كل جمعة، عمر رضي الله عنه كان يخطب بسورة. إذن الخطبة موعظة بما يقتضيه حال الموعوظين، ولهذا شرعت. ثم إنه لابد من اعتبار حال المخاطبين. الأول الصحابة الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لسان ولا لا؟ فلما كان يقول الكلمة تفهم عنه ويدرك المراد منها ولا لا؟ لكن النهارده تعالى اطلع اقرأ سورة قاف. انا ممكن اسأل اللي بيقرأ السورة نفسه في بعض الكلمات في سورة قاف هيطلع مش عارف معناه. طيب هي العبرة بتعبد بقراءة السورة ولا بالثمرة المرجوة من وراء قراءة السورة؟ نعم، لو كانت الثمرة المرجوة متحققة فعلى العين والرأس، فالعبرة بايه؟ بالثمرة، لأن الخطبة ليست محل قراءة قرآن أصلا، وإنما سورة قاف من أفضل ما وعظ به الناس. لكن المهم أن يفهموا ما يراد بإيه؟ بالآيات المذكورة، لا سيما إن الله عز وجل قال في آخرها إيه؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ونحن ننصح إخواننا في كل مناسبة إن الخطبة تكون عبارة عن آيات قرآنية وأحاديث، والربط بينها بكلامي او كلام الاخرين يكون ربط بسيط جدا، لان افضل ما وعظ به الناس ما وعظهم الله عز وجل ورسوله به ولا لا؟ ودي الحمد لله صفة غالبة على علماء السنة او طلبة العلم السلفيين، ان هم بيقصروا جدا او بيقللوا جدا من الايه؟ من الكلام في جانب الادلة من الكتاب والايه؟ والسنة، فهذا يكفي. اما ان احنا نقول تقرأ كل جمعة، طيب هل الناس ينتفعون بهذه القراءة؟ وهل يصبرون على هذا العمل أم لا؟ نعم، كان يصلح ذلك لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المقصود هو قراءة السورة أو قراءة القرآن كخطبة مستقلة. ثم إن التحديد بمسألة تلت ساعة أو كذا، مين اللي يستطيع أن هو يحدد بتلت ساعة ونص ساعة أو أكثر أو أقل؟ انا اقول لا، في خطب للنبي صلى الله عليه وسلم لو احصيت كلماتها لا تتجاوز الخمس دقائق. طب ليه ما قلتش خمس دقائق؟ ليه ما قلتش عشر دقائق؟ نعم، الاولى الا تكون الخطبة طويلة بحيث تحدث مللا عند الناس فينسي اخر الكلام اولا. ولا شك ان خير الامور اوسطها، ومراعاة حال الناس لا يكون بالتطويل لكي يستفيد، لأن الذهن هذا له قدرة معينة على الاستيعاب، لو طال وقت الكلام هذه القدرة بتفقد. وأنا حدثني بعض أساتذة الطب النفسي أو علم النفس التربوي إن الغلام الصغير لا يمكن أن يحصل مما يقال له ما دام على حاله التي هو عليها أكثر من خمس دقائق متواصلة. الكبير ممكن يزيد شوي، لكن ممكن بتغيير الانفعال بالنسبة للخطيب، بعض الإشارات، رفع الصوت، هذه أشياء ممكن تعمل إيه؟ نوع من قطع الرتابة اللي موجودة عند الإيه؟ المستمع. ولذلك لا يصلح أن واحد يطلع على المنبر يكون زي المدرس في الفصل، كلامه يكون هادي ومحاضر يعني، لا، خطبة لها وضع مختلف تماما عن الدرس. خطبة لابد فيها من الانفعال ورفع الصوت والترغيب والترهيب وكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كان اذا خطب ايه؟ على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ليه؟ يريد ان هو يشد الناس اليه. فهذا هو المطلوب، ان انت تغير رتم الكلام بحيث انك تغير من حال الناس لاحداث نوع من التجديد الفكري لمتابعتك. لكن لا شك ان بالفعل انا ارى ان زيادة عن ثلاث اربع ساعة والساعة والكلام ده بصراحة ده خارج بالفعل عن المألوف، نصف ساعة تكفي جدا. لكن هي المشكلة الحالية، يعني علشان نكون صراحة، عجز امثالي عن البيان وعجز المخاطبين عن الفهم، فانا ليست عندي القدرة على البيان بحيث اقول كلمات جوامع تكفي، ولو قلت كلمات جوامع اللي امامي لن يفهم هذه الايه؟ الكلمات، فنعمل ايه؟ فانا محتاج اطول شوية واللي امامي محتاجين مثل هذا التطويل، لكن لا ينبغي ان يكون تطويلا مملا. فيه تكرار للكلام وإعادة وإلى آخره، لأن زي ما قلت المرء بين أمرين، إما أن يكون على درجة عالية جدا من القدرة على البيان فلأنه لم يفهم، وإما أن يكون لا قدرة له على البيان فبيضطر يقول ويعيد ونحو ذلك، ربما يصل إلى مرحلة الايه الملل لأنه يريد أن يسد الفراغ بأي أسلوب. وفي ناس آخرين يقول لك فرصة أن الناس بين يدي الآن فإيه أحملهم على تعلم العلم. لا، ولذلك أنا أكره كراهة شديدة جدا وسمعتها من بعض الكبار أن المرء يكون في مسجد ويريد أن يعطي درس، فقبل ما يسلم الناس التسليمة الثانية هو أمام مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله، قبل ما الناس يسلموا التسليمة الثانية إن الحمد لله الحمد لله يا أخوانا 10 دقائق كذا كذا، كأنه بيفض على الناس بيقول لهم اقعدوا غصب عنكم. طب ليه؟ اتركه، إن جلس أمامك باختياره ورغبة منه فسينتفع، لكن لو جلس على سبيل الحياء كل شوية لو الراجل ده مش هيخلص بقى ما تخلصنا عنه واحنا ما فيش ورانا إلا أنت ونحو ذلك، كل همه أنت إيه؟ يخلص. فليس هذا من الحكمة يا جماعة، والحرص كثيرا ما يأتي بنتيجة سلبية. زي الكلام كان حرص الإنسان على هداية الناس ممكن يأتي بنتيجة سلبية. شوف الله عز وجل قال في حق آدم إيه؟ آدم عليه الصلاة والسلام كان حريص جدا على الخلود في الجنة، فأدى هذا الحرص إلى إيه؟ الخروج منه، فرب حرص أدى إلى شر، لكن التوسط في الأمور خير وأفضل من كل شيء. ونكتفي بهذا القدر، يعني يقول البعض لماذا لا شلون يعني شو بتاعك انت؟ طيب اسمحوا لي يعني لان الاخ اصر يقول معلوم ان الصلاه في مسجد فيه قبر باطله او على الاقل مكروهه، فهل يلزم من ذلك؟ طبعا كلام هذا فيه نظر، انت يعني من قال ان الصلاه في القبر باطله؟ الصلاه في المسجد اللي فيه قبر باطله؟ والاخ بيقول معلوم، معلوم عند من؟ يعني مثل هذه العبارات انا يعني في الحقيقه دايما اشير الى مساله حسن السؤال. قد تعرف شيئا من السؤال او من الجواب، ولكن انت الاصل انك تسال وتترك للايه؟ بتستفتيه فرصه ليتكلم. العلماء اختلفوا بالفعل في مسألة الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، زي اختلافهم في مسألة الأرض المقصوبة، الصلاة في الأرض المقصوبة والصلاة في الثوب المقصوب أو المحرم أو نحو ذلك. ففيها أربعة أقوال، مش قولين اتنين، الصلاة باطلة أو مكروهة، لا، في قول بفعلا بأن الصلاة باطلة، وفي قول بأن الصلاة باطلة ويجب إعادتها، في قول بأن الصلاة صحيحة مع الإثم لانفكاك الجهة، فهو مأمور أن يصلي وقد صلى وأتى بالصلاة كاملة الأركان والشروط والواجبات وكذا، فصلاة وإيه صحيح، ولكن وقع في مخالفة وهي إيه؟ الصلاة في المكان اللي فيه قبر، فيبقى له أجر صلاته، صلاته صحيحة وعليه إثم إيه؟ مخالفة هذه، وهذا والله أعلم أعدل الأقوال، أن الصلاة صحيحة مع الإثم. طيب فهل يلزم؟ نعم الكراهة. فهل يلزم؟ وطبعا في قول بأنها صحيحة بلا إثم كمان يعني. طيب فهل يلزم من ذلك أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بجوار القبر مثلا في الروضة تكون باطلة أو مكروهة، علما بأن المسجد النبوي مجزأ أجزاء فقد تكون الصلاة في جزء ليس فيه القبر؟ نرجو الإيضاح والبيان، علما بأننا نعلم كيف أدخل القبر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نريد الإجابة على هذه الشبهة فهي معلومة عندنا، ولكن نسأل عن صحة الصلاة صحيحة، لا سيما وأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وعلماء السنة والسلفيون في هذه المسألة نظروا إلى المصلحة والمفسدة. اليوم مع وجود القبر داخل المسجد كم من المخالفات تحدث مع وجود سور يحيط بالقبر، ده غير الثلاث جدران اللي هم عملوهم على القبر والعسكر اللي واقفين مع الناس من التمسح بجدران هذا السور وغير ذلك. شوف كم من المفاسد يحدث مع وجود الايه هذه الاحتياطات، فكيف لو اخرج القبر خارج المسجد؟ هيكون عليه تقاتل. فمن هنا قالوا ايه؟ ان المفسدة الكبرى تدرأ بالمفسدة الايه الصغرى، فرأوا ان المفسدة الصغرى بقاء القبر في المسجد، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت البيت اللي هو الكعبة على قواعد مخالفة لقواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان يتمنى أن يعيدها على قواعد إبراهيم. ليه؟ لأن وجد المفسدة بهدمها وإعادة بنائها أكبر من بقائها عليه على ما هي عليه، رغم أنه لا يحب ذلك. فمن هنا استقر رأي العلماء على بقاء القبر في المسجد من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. أما صحة الصلاة فلا أعلم أحدا قال بخلاف ذلك، إلا من يشوش على أهل السنة من الصوفية وغيرهم. طب إذا كنت هتقول الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ممنوعة يبقى ما تصليش في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قياس مع الفارق، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشد إليه الرحل، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، لأن في صلاة من صلاة في غيره، فهل يقاس هذا على ذاك؟ سبحانك، هذا بفتان عظيم. إذا الصلاة صحيحة لا لبس في ذلك ولا غموض، اللهم إلا إذا صلى المرء إلى جدار من الجدر الثلاثة التي أحيط بها القبر يقصد التوجه إلى القبر، فعندئذ نقول صلاة إيه؟ صلاة باطلة. يعني واحد ظن أن التوجه إلى القبر منقبة فصلى متوجها إلى القبر حتى وإن كان في جهة الإيه؟ القبلة، هذا الذي يحكم على صلاته به البطلان، بل يحكم على إيمانه بالفقدان إلا أن يعذر بجهله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.